معناه الثناء عليه، يثني عليه عند ملائكته. وبعضهم فسرها بالرحمة، وانتقد ذلك فإن الله فرق بين الصلاة والرحمة في أي آية؟ في أي آية فرق الله؟ في قول تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، في حق الصابرين قال في آخر الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فرق بين الصلاة والرحمة. فلا صح أن تفسر الصلاة بمعنى آخر غير الرحمة، وأحسن ما فسرت بها هو ثناؤه عليه. وصلاة الملائكة على العباد ما معناها؟ يدعون لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. الملائكة تدعو للمؤمنين ويستغفرون لهم، ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون لمن في الأرض. فصلاة الملائكة على العباد دعاؤهم لهم واستغفارهم لهم، وصلاة الله على العباد ثناؤه عليهم. قال وقد أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن منزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالم العلوي والسفلي. ومعنى وسلموا تسليما أي حيوه بتحية الإسلام. فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا يقول عليه السلام فقط، لأن الله تعالى أمر بهما جميعا. أما في الصلاة فيجب عليه أن يذكر السلام في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عقب التشهد اختلفوا هل هي واجبة أو مستحبة، والأصح الذي عليه أكثر العلماء أنها مستحبة، ولكنها من المؤكدات وقد أوجبها بعضهم. وأما في خارج الصلاة فالأفضل هو الجمع، لكن لو اقتصر على واحدة فتجزئ. وتشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في مواطن يتأكد طلبها فيها، إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام 41 موطنا، بدأها بقوله الموطن الأول وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيها. ثم ذكر من المواطن آخر القنوت وفي الخطب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء، كل موعظة وكل خطبة وكل درس وكل جلسة ينبغي أن يكون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقعدون مقعدا لا يصلون علي فيه إلا كان عليهم حسرة، يعني يوم القيامة. قال وفي الخطب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وبعد إجابة المؤذن وعند الدعاء وعند دخول المسجد والخروج منه وعند ذكره صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الثمرات الحاصلة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيها 40 فائدة، منها امتثال أمر الله سبحانه بذلك، ومنها حصول 10 صلوات من الله على المصلي مرة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من صلى أو قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، لصلاة واحدة يصلي الله عليك 10. الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وجاء زيادة خارج الصحيح من حديث أنس صلى الله عليه بها عشرة وكتب له عشر درجات وحط عنه عشر خطيئات. ومنها رجاء إجابة الدعاء إذا قدمها أمامه، يعني من أسباب إجابة الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله جل وعلا ثم الصلاة على نبيه ثم يدعو بما شاء. ومنها أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم، هذا يكون عقب الأذان، يتابع المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة. ومنها أنها سبب لغفران الذنوب، ومنها أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه، لأن الصلاة تبلغه بالملائكة، قال فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.